الكفيف والمجتمع بين التدليل والتضليل بقلم الدكتور أحمد عبد الظاهر. ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المكافيف يتكئون على أريكة الظروف الصعبة ويلقون برؤوسهم على وسادة قسوة الأيام، فيرتاحون من أعباء الحياة بأقل مجهود وينعمون بما تحصد أيدي غيرهم، فلا حاجة للعمل واستغلال الطاقات والقدرات المتاحة ما دام الأمر سهلا ولا يكلف من المجهود إلا التقلب على الأريكة وتغيير موضع الرأس على الوسادة من باب قتل السآمة والملل. والأمر في غاية البساطة، يذهب الكفيف المدلل المضلل ممتطيا أريكته إلى فاعل الخير فيشرح له الظروف الصعبة التي ألقت به إلى مجتمع لا يتعاطف مع المكافيف ويبخسهم حقوقهم، ويأخذ في صياغة الأمثلة الحقيقية تارة وصياغة الأمثلة التي فرضتها محاولة إقناع المتبرع تارة أخرى. وفي الغالب يقتنع صاحبنا بكلام صاحبنا ويخصص له مبلغا شهريا، فإذا هل هلال الشهر الجديد هل معه الكفيف ليجد في انتظاره ظرفا به المعلوم، فمعلوم من هنا وراتب من هناك يجعله يبصر إلى هلال الشهر التالي. وتعتبر هذه المجموعة قليلة من حيث العدد، غير أن أثرها على بقية المكافيف بالغ السوء، انطلاقا من أن الحسنة تخص والسيئة تعم. وقد أدى الأمر إلى ظهور اسم لوظيفة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي اللف. اللف اللف واللف كمهنة تعني تردد المشتغل بها على أكثر من متبرع لقبض المال، إما على شكل معلوم شهري أو على شكل زكاة أو صدقة. والمشتغلون بمهنة اللف يعرفون بعضهم بعضا ويتجمعون على مقهى خاص بهم يسمونه المكتب. وفي المكتب يتجمع المكافيف اللفيفة ليبحث كل منهم عن لفة رائجة تدر عليه نوعا من الربح يسمونه الحسنة وأسميه السيئة، حيث يلتقي المكافيف بسماسرة التبرعات الذين يرشدونهم إلى الجهات الخيرية والأفراد الذين يتبرعون من باب فعل الخير تارة ومن باب الشهرة والسمعة والرياء تارة أخرى، على أن يقبض السمسار معلوما من المعلوم نظير عنوان المتبرع أو رقم هاتفه. وقد حدث أن أصابت أحد المتبرعين ضائقة مالية شديدة، اضطر على إثرها أن يعرض شقة سكنية من ممتلكاته للبيع، فأعلن عن ذلك في جريدة يومية واسعة الانتشار، وظل يستقبل الراغبين في شراء الشقة المعروضة، ولكنه صعق عندما رأى أمامه واحدا من المكافيف الذين كانوا يقبضون منه المعلوم شهريا. والآن عزيزي القارئ، فكر معي، هل من الأفضل أن تدفع الأموال بهذه الطريقة العشوائية؟ أم يتضامن هؤلاء الأخيار الأفاضل من شعبنا مع ما يصلح من الهيئات الجادة في المجتمع المدني بغية عمل مشروعات تضمن للكفيف غير القادر دخلا مناسبا يعينه على أعباء الحياة من جهة ويحفظ عليه ماء وجهه من جهة أخرى، وأستثني من ذلك أصحاب الحاجات الماسة التي تستدعي التدخل المباشر والفوري بالمال كالحالات المرضية الدقيقة ونحوها. إن من أهم عوامل نجاح فعل الخير في المجتمع توجيهه وتوظيفه بنوع من إعمال العقل بعيدا عن التعاطف المحض ويعيني ويحرام ويلهوي وغيرها من كلمات الشفقة ومصمصة الشفايف التي تزرع الاتكالية لتحصد المزيد منها، غير أن من البشر من إذا أتتهم أسباب النعمة والرخاء دون مجهود لم يشعروا بقيمتها وربما بددوها. ويذكر بالمناسبة السعيدة أن رواد مكتب اللف ينفقون معظم ما يأتيهم من المعلوم والحسنات في كل ما يضر، مما يذكرك بمقولة الناس في بلاد الفرنجة: Easy come, easy go. ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. كانت سين طالبة كفيفة في المرحلة الإعدادية، وكانت ظروفها العائلية تمنعها من الخروج من المدرسة يوم الخميس كسائر زميلاتها، فكانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع في المدرسة مع المغتربات منهن. قررت ذات مرة أن تغير شيئا من واقعها، فذهبت إلى مدرسة اشتهرت بطيبة القلب والعطاء اللامتناهي. أنا تعبت جدا يا أبلة، كل البنات يخرجن في إجازة نهاية الأسبوع، أما أنا فيا عيني علي، أنا تركني الأهل بلا أهل، وتركني المال بلا مال، وأنا فتاة كفيفة ضعيفة، ليس لي من الأصدقاء إلا الوحدة واليأس والبرودة، فهل هناك من حل لمشكلتي أغيظ به بداية الأسبوع كما تغيظني نهايته، أم علي أن أبقى هكذا بلا وبدون؟ مسحت السيدة الكريمة دموعها وقالت لها: ستكونين مع أولادي كل خميس وسأعيدك السبت، فأنا منذ الآن ماما. وبالفعل يا إخوان تحقق المراد من رب العباد. كانت المدرسة ميسورة الحال، فوفرت لابنتها الجديدة سين كل ما تحتاج إليه وأكثر، حتى أن رفيقاتها أصبحن يحسدنها على مآلها الطيب ومنزلها الكريم. فظلت ماما تستضيفها على الرحب والسعة يوم الخميس، فتلعب مع أولادها وكأنها واحدة منهم، فإذا ثبت عليهم السبت حملتها بما لذ وطاب مما تتقوت به إلى خميس العهد. لكن الفتاة جلست مع نفسها وقررت مرة أخرى أن تغير شيئا من واقعها. إذا كنت أحظى بكل هذا الرخاء في بيت مدرسة لرحت ولجت، فكيف بي إذا كنت في بيت المديرة؟ وبالفعل طلبت مقابلتها، صباح الخير يا أبلة. أهلا يا حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال، ولكن يا أبلة ماذا؟ أنا تعبانة جدا يا أبلة، كل البنات يخرجن في نهاية الأسبوع، أما أنا فيا عيني علي، أنا تركني الأهل بلا أهل، وتركني المال بلا مال، وأنا فتاة كفيفة ضعيفة، ليس لي من الأصدقاء إلا الوحدة واليباس والبرودة، فهل هناك من حل مشكلتي أغيظ به بداية الأسبوع كما تغيظني نهايته، أم علي أن أبقى هكذا بلا وبدون؟ لا يا ابنتي، لن تعاني الوحدة بعد ذلك، وستكونين في غاية السعادة بالمكان الجديد الذي ستقضين فيه نهاية الأسبوع. جاء الخميس فوجد كل شيء قد تغير. المدرسة التي استقبلتها في بيتها حين من الدهر حزينة جدا لمفارقتها، بينما هي سعيدة جدا وتستعد إلى الذهاب لذلك النعيم المقيم. ركبت سيارة المديرة لأول مرة وهي تشكرها على تعبها معها والاهتمام بموضوعها. نزل من السيارة، وبعد خطوات سمعت سين من يرحب بها بحرارة. دخلت معهم غرفة صغيرة ومكثت فيها وحدها بعض الوقت. وأخيرا جاءتها سيدة أخرى وسلمت عليها. سألتها سين: أين المكان الخاص بي؟ وأين أضع حقيبتي وأشيائي الخاصة؟ وأين مكان التلفاز والثلاجة والحمام والبانيو؟ حاضر يا عزيزتي، ولكن قبل كل ذلك لابد أن تقابلي مديرة الملجأ. معكم القلم.